بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بداية معذرة على التأخير. باب اليوم إن شاء الله تعالى باب الوقف على مخصوم الخط. وننبه أننا شرحنا باب الوقف على آخر الكريم قبل ذلك، قبل شرح باب وقف حمزة وهشام على الهمز، نظرا لارتباطه به. واليوم إن شاء الله تعالى باب الوقف على مرسوم الخط. هذا الباب مختص بالوقف، الوقف على الكلمات، كيف يقف القراء على الكلمات، ما هو المتفق فيه وما هو المختلف فيه بين القراء عند الوقف على بعض الكلمات. فنقول وبالله التوفيق أن الأصل لجميع القراء هو اتباع الرسم. الأصل في عند جميع القراء هو اتباع رسم المصحف، رسم عثمان رضي الله عنه. إذا كان آخر الكلمة ألف نقف بالألف، إذا كان آخر الكلمة ياء نقف بالياء، إذا كان آخر الكلمة واو نقف بالواو، إذا كان آخر الكلمة هاء نقف بالهاء. أي حرف مرسوم في آخر الكلمة ووقفت على آخر الكلمة فأنا أقف بما هو مرسوم في الحرف الأخير، أي كلمة. طبعا هناك الوقوف أنواع: الوقف الاضطراري والوقف الاختباري والوقف الاختياري. اضطراري كقطع نفس، اختباري ان انا عايز اعرف الطالب يعرف كيف يقف على هذه الكلمة، هل هذه الكلمة مقطوعة ام موصولة، كيف يقف عليها. اختياري اللي هو الذي يختاره القارئ يريد به معنى. فسواء كان اختباري أو اختياري أو اضطراري، أنا هقف على كلمة، هقف على الحرف الأخير زي ما هو مرسوم، هقف. إلا أن هناك أشياء اختلف القراء فيها وخالفوا فيها الرسم. فيقول الناظم رحمه الله وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء. الخط اللي هو خط المصاحف، خط عثمان رضي الله عنه. الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي، المازني أبو عمرو، نافع، يبقى كده كم قارئ؟ خمس قراء. عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، في وقف الابتلاء اللي هو وقف الاختبار. لأن هناك زي ما هنشوف دلوقتي إن هناك كلمات لا يجوز الوقف عليها ولا الابتداء بما بعدها. فهنا وقف الابتلاء اللي هو وقف للاختبار. تيجي تقرأ للكوفيون وأبو عمرو ونافع، نقول قف على هذه الكلمة، يبقى يقف على هذه الكلمة بما هو مرسوم. الألف مثبت نثبته، محذوف نحذفه، الياء مثبتة نثبتها، الياء محذوفة نحذفها، الواو وهكذا. هناك يدعو بالواو يبقى يدعو، يدع عين ضمة يبقى نقف يدع، يمحو بالواو نقف يمحو، يمحو بدون واو نقف يمح. يعني انظروا إلى الكتابة، هكذا. هذه آخر حرف واو، هذه آخر حرف حاء، هذه آخر حرف واو، هذه آخر حرف عين، زي ما هو مكتوب بنقف. طيب كده خمس قراء. طب اتفضل مين؟ ابن كثير وابن عامر. فقال أيضا ولابن كثير يرتضى وابن عامر. يعني الكوفيون وأبو عمرو ونافع ورد عنهم وثبت عنهم أنهم عنوا أي اتبعوا رسم المصحف نصا ويقينا، ولابن كثير يرتضى وابن عامر اتباعا لهم فلم يرد عنهم نص، ولكن بما نقل عنهم أنهم ارتضي عنهم ونقل عنهم ذلك أيضا وإن كان دون نص صحيح. فالملخص أن جميع القراء الأصل فيهم أنهم يقفون على رسم المصحف، إلا أشياء اختلفوا فيها، إلا أشياء اختلفوا فيها. فهنبتدي الناظم يفصلها، فقال: وما اختلفوا فيه حر أن يفصل. اللي اختلفوا فيه بقى يبقى الأصل لجميع القراء سواء كان بنص صريح عنهم أو باستحباب لهم من الرواة ونقلة القراءة، الأصل فيهم أنهم يتبعون الرسم، إلا أشياء قليلة اختلفوا فيها. ما هي هذه الأشياء؟ هيا بنا نفصلها. الكلام واضح حتى الآن؟ ما هو الذي اختلفوا فيه؟ وما اختلفوا فيه حال أن يفصل. نمرة واحد: إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. تاء التأنيث ده باب في الجزري، ذكر الناظم فيه تاءات التأنيث وكيفية رسمها في المصحف. لماذا ذكر ابن الجزري باب خاص بتاءات التأنيث؟ نظرا لأنها ستفرق في الوقف سواء كان وقف اضطراري أو اختباري أو اختياري. فأنا دلوقتي ذكر الناظم أن هناك تاءات ترسم بالتاء المفتوحة، ننظر إلى الكتابة كده زي مثلا نعمة، رحمة، معصية، امرأة، كل هذه تاءات رسمت بالتاء المفتوح كما هو موجود أمامنا الآن. وهناك تاءات رسمت هاء هكذا، شايفين الكتاب اللي أنا بكتبها ولا لأ؟ فهنا الأصل بقى عند القراء إن أنا أبص للرسم، تمام؟ الأصل عند القراء كلهم السبعة إن أنا أبص للرسم ده. نعمة الأولى مرسومة بالتاء، يبقى لما أقف اختبارا أو اضطرارا أو نعمة بالتاء، رحمة، معصية، امرأة بالتاء، ولما ابص الاقي ان تاء التانيث مرسومه هاء هكذا، نعمه، رحمه، امراه، ماشي. عندنا في القران برضو في سنه كده وفي سنه كده، سنه بالتاء المفتوحه وسنه بالتاء المربوطه، اقف على هذه سنه وعلى هذه سنه، ده الاصل عند جميع القراء. الا أن ابن كثير وأبو عمرو والكسائي يقفون على هاء التأنيث بالهاء مطلقا سواء رسمت بالتاء أو بالهاء. وإذا كتبت بالتاء هاء مؤنث زي ما كاتب أنا فوق كده، نعمة ورحمة ومعصية وسنة، كتبت بالتاء المفروض ان القراء يقفوا عليها بالتاء اتباع للمصحف زي ما قال في الاول عنوا باتباع الخط. خالف في ذلك ابن كثير وابو عمرو والكسائي، فصارت يقف عليها بالهاء كانها كالتي رسمت بالهاء تماما بتمام، فلا فرق عنده بين التي رسمت بالتاء او بالهاء، يقف على الاثنين بالهاء. اما باقي القراء نافع وابن عامر وعاصم وحمزة يقف على التاء بالتاء ويقف على الهاء بالهاء. وهو طبعا مفيد في وقف الكسائي بالنسبة لإمالة هاء التأنيث، مش فارقة معاه اللي مرسومة بالتاء ولا اللي مرسومة بالهاء، لأنه كده كده بيقف عليها بالهاء كما ذكرت هذه الملحوظة في باب وقف إمالة هاء التأنيث في وقف الكسائي. واضحة هذه المعلومة؟ ننتقل، ده نمرة أول واحد، نمرة واحد في التي اختلف فيه القراء في مسألة اتباع الخط. الأصل اتباع الخط، إلا أن هناك أشياء اختلفوا فيها. من أول هذه الأشياء مسألة هاء التأنيث، مرسومة بالتاء ولا مرسومة بالهاء؟ الأصل في جميع القراء أنهم يقفون على التاء بالتاء والهاء بالهاء، إلا أن ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ما فرقوش بينهم. بعد كده وفي اللاتي، وفي اللاتي لات مع مرضاتي، وفي اللات مع مرضاتي مع ذات بهجة ولات رضا، دي تاءات برضو مرسومة تاءات مفتوحة. أفرأيتم اللات في سورة النجم والعزى، وفي كلمة مرضات حيث وقعت في القرآن، وكلمة ذات، وكلمة ذات قيدها بلفظ بهجة اللي هي في سورة النمل، حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، مش أي ذات، لأن في القرآن ذات اليمين وذات الشمال، أصلحوا ذات بينكم، لكن هو يقصد في موضع النمل بالذات. ولات اللي في سورة صاد، فنادوا ولات حين مناص قال قرأ الكسائي وحده بالوقف على هذه التاءات بالهاء. طب هنا ما فيش قيد، ده هو ذكر الكلمات وذكر رمز القارئ اللي هو الكسائي، صح؟ أمال هيعمل إيه؟ عطفا على القيد قبله اللي هو فبالهاء قف، فبالهاء قف. يبقى أفرأيتم الله، طبعا ومش موضع وقف خالص، ده الوقف اختباري، مرضاه أو مرضيه، مين اللي بيميل مرضات؟ قلنا في باب الوقف في باب الفتح والإمالة، مين أتذكر؟ من انفرادات الكسائي، من انفرادات الكسائي، فهو بيقف مرضيه، يبقى بيقف بالإمالة وتحويل التاء إلى هاء. حدائق ذا، ذا طبعا هذا وقف اختباري أو اضطراري، مش موضع وقف خالص، عشان كده هو نبه في بداية الباب قال في وقف الابتلاء إن الكلمات فيه، هناك كلمات كثيرة ليست موضع وقف ولا يجوز الوقف عليها والابتداء بما بعدها، لكن الاضطرار قد يضطر الإنسان إلى الوقف لأي عارض أو لاختبار ليعرف أصول القراءة. فنادوا ولاه اضطرارا أو اختبار، ده للكسائي. أما قوله تعالى هيهات هيهات، برضو دي تاء مفتوحة، هيهات هيهات لما توعدون في سورة المؤمنون، وقف على هذه التاء بالهاء البزي والكسائي، هذه أف لها، هيهات هذه رف لها. يبقى انا عندي الاصل في التاءات، ما رسم بالتاء نقف عليه بالتاء، وما رسم بالهاء نقف عليه بالهاء، الا ابن كثير وابو عمرو والكسائي لم يفرقوا بينهما فقرأوا جميعها بالهاء، واستثني من ذلك تاءات خاصة بالكسائي وكلمة خاصة للكسائي والبزي كما ذكرنا الآن. واضح لكي أنتقل؟ ثم نمرة ثلاثة، وقف يا أبه كف أندنا، برضو من التاءات تكملة في تاءات للتاءات، كلمة أبتي، كلمة أبتي حيث وقعت في القرآن، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي افعل ما تؤمر، يا أبتي إني رأيت، يا أبتي قرأ ابن كثير وابن عامر أيضا بالوقف بالهاء عطفا على بالهاء قف، فبالهاء قف، قف يا أباه، ولفظ بها أيضا يا أباه يا أباه يا أباه بإيه؟ بالهاء. طيب غيرهما من القراء اتباع الرسم، يا أبت بتاء مفتوحة. طبعا هذه برضو ننبه دائما انه وقف في اختباري او ترجمة، ابن عامر وابن كثير يقف عليها بالهاء. كده خلصنا موضوع التاء ونخش على نمرة أربعة، كلمة وكأيم، نركز كلنا ونبص للشات، نبص للكتابة عشان الموضوع يبان أول. وكأين الوقوف بنون وهو بالياء حصل. كلمة كأين جت كتير في القرآن، وكأين من نبي قتل معه ربيون، فكأين من قرية، وكأين من قرية إلى غير ذلك. كلمة كأين ذكرت في مواضع كثيرة مكتوبة في القرآن هكذا، كاف همزة ياء نون. تمام، لما نيجي نقف على الكلمة ديت اختيارا ولا اختبارا، اختبارا او اضطرارا، لانها دايما بتبقى في اوائل الايات مش هينفع اقف عليها، هنقف عليها ازاي؟ كأي بنون مرسومة بنون في المصحف، صح كده؟ لما نقف عليها كأي، إلا أن أبا عمرو وقف عليها هكذا، كاف همزة ياء تحتها تنوين، تنوين بالكسر، يبقى يقف عليها إزاي؟ كأي، كأي قال وكأي من الوقوف بنون لجميع القراء، إلا أن أبا عمرو قال وهو بالياء، وهو بالياء حصل، يعني كأن هذه النون التي رسمت نون التنوين، فقرأها الجميع بالنون اتباع للرسم، وقرأها فسرها أبو عمرو على أساس إن هي يه منونة، هي مشددة منونة بالكسر، يقف عليها بالياء. واضحة النقطة ديت ولا أقول تاني؟ ومع النظر إلى الكتابة تتبين أكثر. واو كاف همزة ياء نون، واو كاف همزة ي وتحتها تنوين، كأنه أرادها هكذا، فهنا خالف رسم المصحف اللي هو ما اختلفوا فيه حال أن يفصل. النقطة اللي بعد كده وبرضه نبص للكتاب، ومالي لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتل. نبص كده هنلاقي مرسوم في المصاحف ما لي لدى الفرقان، ما لهذا الرسول هكذا، ما لهذا الرسول يأكل الطعام، والكهف، الكهف ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، والنساء سورة النساء، فما لهؤلاء القوم، هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. وسأل اللي سأل سائل اللي سورة المعارج، فما للذين كفروا. نلاحظ أن كلمة أن اللام ليست مرسومة متصلة بهذا وهذا وهؤلاء والذين، اللام متصلة بما زي ما هي مكتوبة كده قدامنا، ميم ألف لام بعدين فاصل هذا الرسول، ميم ألف لام هذا الكتاب بعدين فاصل هذا الكتاب، فمال ميم ألف لام فاصل هؤلاء القوم، ميم ألف لام فاصل الذين كفروا. لو عايز ابتدي بهذا ابتدي هذا الرسول هذا الكتاب هؤلاء القوم الذين كفروا، لو عايز اقف على قبل كده اقول مال مال فمال فمال. هذا هو رسم المصحف، رسم المصحف بيقول لي ان اللام موصولة بما ومقطوعة عن الكلمة التي بعدها، فما ينفعش أفصل ما عن اللام، وما ينفعش إن أنا أربط اللام بما بعدها زي ما هو مكتوب قدامي كده. لما أجي أقف للقراء أو المال وأبدأ هذا، طبعا الوقف هذا والابتداء هذا اختياري دايما بقوله أو اضطراري، مفيش حاجة اسمها أقف على مال وأبدأ هذا الرسول، ده كلام ملوش معنى. طيب أمال إيه بقى اللي اختلفوا فيه؟ قال لي وما لهذا الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج، الوقف على ما وليس على اللام كأنها هكذا. نبص للكتابة، فما لهذا، فما لهذا، فما لهذا الرسول، فما لهذا الكتاب، فما لهؤلاء القوم، فما وافصل للذين. شفت الفرق؟ شفت الفرق في الرسم؟ هو ده بقى اللي اختلفوا فيه، ان هي مرسومة في المصحف ميم ألف لام فاصل، ويقف أبو عمرو في ميم ألف فاصل، ما لهذا، وقالوا ما لهذا مش فما لهذا، ما لهذا. ما لهذا الكتاب أيضا هكذا، فما لهؤلاء القوم، فما للذين كفروا. واضح الفرق يا اخوات؟ ان هنا مش هينفع يقف على اللام كأن اللام موصولة بهذا وهذا وهؤلاء والذي. ماشي كله كده يكتب اذا كان فاهم ولا ايه؟ هذا لأبي عمرو. سنكمل يعني القاعدة بس ايه؟ تبان. أكتب تاني، ما لهذا، ما لهذا. هنا كلمة مال اللام متصلة بما على أنها آخر الكلمة، آخر اللفظ لام، وهنا آخر اللفظ ألف، واللام مرتبطة بالكلمة التي بعدها. هو ده الفرق بقى، أن أنا أقف هنا على رسم المصحف لام، ولا أقف على ما يقف جميع القراء على اللام، ويقف أبو عمرو على ما. والخلف رتلان، روي عن الكسائي أنه إما بالوقف على الألف وإما بالوقف على اللام، له الخلف، وروي عنه روايتين، إما مثل أبي عمرو ومثل وإما مثل باقي القراء. وكل هذا الوقف وكل هذا الابتداء اختباري اضطراري، واللي هيقف يرجع يجيب تاني يربط ما بلهذا. مش هينفع يقف على ما ويكمل لهذا، أو يقف على مال ويكمل هذا. وعلى ذلك نقيس الأربع ألفاظ. تمام. إلا أن هناك مذهب، ده مذهب الشاطبي كده، إلا أن هناك مذهب يقول لجميع القراء الوجهين مثل الكسائي، إما يقف على الألف وإما يقف على اللام، كله جائز. واضح كده؟ وما لذا الفرقان والكهف والنساء وسال على ما، يعني الوقف على ما، حج أبو عمرو والخلف رتلا بالوجهين. وذكر ابن الجزري ورجح أنه يجوز لجميع القراء الوجهين مثل الكسائي. النقطة اللي بعدها، ويا أيها فوق الدخان، وأيها لدى النور والرحمن رافقن حملا. ويا أيها فوق الدخان، وأيها لدى النور والرحمن رافقن حملا. يعني ايه الكلام ده؟ كلمة أيها مرسومة في المصاحف هكذا بالألف، يعني أقف عليها بالألف، أيها همزة ياء هاء ألف. إلا أن هناك ثلاثة مواضع رسمت هكذا، بدون ألف، يبقى نقف عليها بالهاء زي ما هو مكتوب، ألف ياء همزة ياء هاء. اللي هم إيه الثلاث مواضع؟ فوق الدخان اللي هي الزخرف، وقالوا يا أيها الساحر، طبعا الألف محذوف نطقا في الوصل لالتقاء الساكنين، ورسم هكذا ألف ياء هاء ثم كلمة السحر بدون ألف. يبقى الأصل في القراء أنهم يقفون أيه، وأيها لدى النور، وتوبوا إلى الله جميعا، أيها المؤمنون بالهاء هكذا، يقف عليه المفترض أن يقف عليه جميع القراء أيه اتباعا للرسم. والرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان، أيه طبعا في الوصل كلهم زي بعض، أيها الساحر، أيها المؤمنون، أيها الثقلان، مفيش مشكلة، يقف مرسومة بالهاء، المفترض أن أنا أقف عليها بالهاء. لكن الكسائي وأبو عمرو وقفوا عليها بالألف، زي ما هو لفظ بها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، يا أيها فوق الدخان، وأيها هي مرسومة في المصحف بدون ألف، رسمها هنا في المتن بألف عشان يقول لي أن رافقنا حملا يقفون عليها بالألف، مع أنها مرسومة في المصاحف بهاء فقط في هذه الثلاث مواضع بالذات وليس غيرها. غيرها كله مرسوم بالألف، يقف الجميع عليه بالألف، أما هذه فوقفوا بالهاء إلا أبو عمرو والكسائي، هذا اختلف فيه. نافع بن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة يقفون بالهاء، أما الكسائي وأبو عامر فيقفون بالألف. مش بس كده، وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا. قرأ ابن عامر بضم الهاء إتباعا لضم الياء حالة الوصل هكذا، وقالوا يا أيه الساحر، وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون، سنفرغ لكم أيه الثقلان بالضم. وطبعا بيقف عليها بالهاء زي ما هي مرسومة، والمرسوم فيهن أخيلا، يعني مرسوم المصاحف أظهر رسم هذه الكلمات بدون ألف على قراءة ابن عامر. فيقف ابن عامر ونافع وابن كثير وعاصم وحمزة بهاء، ويقف الكسائي وأبو عمرو بألف أيها، وفي الوصل الجميع بهاء مفتوحة أيها المؤمنون، أيها الثقلان، أيها الساحر، وابن عامر قرأها بضمة أيه المؤمنون، أيه الثقلان، أيه الساحر. واضحة؟ الكلمة اللي بعد كده برضه محتاجة ننظر إلى الكتابة. كلمة ويكأن، وكلمة ويكأنه مرسومة في المصاحف هكذا، واو ياء كاف همزة نون، واو ياء كاف همزة نون هاء، وذكروا في آية واحدة في سورة القصص، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. ويكأن في أول الآية، ويكأنه في آخر الآية. كلمة على بعضها، واو ياء كاف همزة نون هاء، فيقول لي وقف، ويكأنه، ويكأن برسمه، رسمه اللي هو مرسوم قدامي دلوقتي زي ما استهجيت، اللي هو أقف عليها لو عايز أقف على ويكأن. أقف إزاي؟ ويكأنه طبعا وقف اختباري أو اضطرار، الوقف على نون في أول الآية، والوقف على هاء في آخر الآية زي ما هو مرسوم في الرسم زي ما اتفقنا في أول الباب. إلا أن قرأ الكسائي كأنها مرسومة هكذا، كأنها وي كأن، وي لوحدها واو ياء فاصل كأن، وي كأنه. يبقى الكسائي ممكن أن يفصل في الكلمتين ويقف على الياء، وممكن يقف على النون، يعني خلى كلمة وكأن كلمتين، يجوز له الوقف على وي، يجوز للكسائي الوقف على وي والبدء بكأن، وهذا قلنا ان هو اختبارا او اضطرار. معلش بقول الكلام ده كتير عشان ممكن حد يفهم ان هذه المواضع مواضع وقف، لا، هذا الكلام ذكره النظم في اول الباب، قال في وقف الابتلاء، في وقف الابتلاء اللي هو الاختبار. ده بالنسبة للكسائي. طب ابو عمرو كده، ويك أن، ويك أنه فصل بين الكلمتين، مش عند الياء، عند الكاف، يعني ممكن يقف ويك، يقف ممكن يقف على الكاف، يجوز له الوقف على الكاف. يبقى الجميع وقف على نون أو هاء، يجوز لي الكسائي وقف على الياء وي، يجوز لي أبي عمرو الوقف على الكاف ويك، زي ما هو مكتوب أنا كاتبها قدامكم كده، وبالكتابة تتضح أكثر، يعني وي فاصل كأن واي فاصل كأنه، ويك فاصل أن، ويك فاصل أنه، على الياء للكسائي، على الكاف لأبي عمرو. وقف ويكأنه، ويكأن برسمه، وبالياء قف رفقا، وبالكاف حللا. واضحة؟ أنتقل. خلاص، من فضلش غير بتيجي ناخدهم بالمرة. واضح يا جماعة؟ ردوا عليا. وأيا بأيام ما شفاه، وسواهما بما. أيام ما تدعو فله الأسماء، أيا ما تدعو هكذا زي ما هي مرسوم، أيا مرسومة في المصحف، أيا ألف تنوين، أيا وما تدعو، المفروض هما كلمتين أيا وما. فيقول وأيا بأيام ما شفا. قرأ حمزة والكسائي أن الوقف على أيام بأيا، يفصل أيا عن ما، هكذا. يبقى يجوز له الوقف على أي، ويجوز له الوقف على ما، ده لحمزة والكسائي. أما باقي القراء فيقفوا على ما، كأنها كلمة واحدة، هكذا. لا يجوز لهم الوقف على أي، ده كلام مش إيه الشاطبي. وأيا بأيام ما شفا حمزة والكسائي الوقف على أي، وسواهما بما، الاثنين لازقين في بعض كأنهم كلمة واحدة مش منفصلين. ما ينفعش لحد غير الهمزة، غير حمزة والكسائي يقف أي، إنما اللي عايز يقف يقول إيه أيام ما، أيام ما. ده ظاهر، ظاهر النظم. وأيام بأيام ما شفا وسواهما بما، كأنه يقول حمزة والكسائي أن الكلمتين مفصولتين مقطوعتين، وباقي القراء أنهم موصولتين، ده يجوز الفصل بينهم. لكن أيضا رجح الإمام الجزري أن لجميع القراء مثل حمزة والكسائي، ممكن يقفوا على أي، ممكن يقفوا على ما، لأنهم كلمتين مفصولتين رسما. يعني لو هنفتح المصحف هنلاقي أيا لوحدها وعليها تنوين، والتنوين ما بيجيش غير في نص، ما بيجيش في نص الكلمة، التنوين معروف ان هو بيجي اخر الكلمة، تنوين نون زائدة تلحق اخر اخر الالفاظ. فهنا يذكر الامام الشاطبي ان مفصولتين لحمزة والكسائي، وابن الجزري بيقول انه مفصولتين لجميع القراء، لاي قارئ ممكن يقف على اي اختبارا او اضطرارا، او يقف على ما، اي او ايما. وبوادي النمل بليا سنا تلا، سنا تلا ده رمز الميم، بسرعة كده اللي عارف يكتب الأول كده قبل ما نشوف الكلمة، سنا تلا ده رمز الميم. مين تاني؟ مين تاني؟ مين تاني؟ السين رمز لأبو الحارث، والتاء لرمز الدوري، وهما راوية الكسائي. يبقى نستطيع أن نقول قرأ الكسائي. حتى إذا أتوا على وادي النمل، مرسومة في المصحف هكذا بدون ياء، واد النمل. لما أقف على كلمة وادي النملة، لو عايز أقف عليها أقف عليها القراء إزاي؟ واد، مفيش ياء. وأنا اتفقت إن أنا في أول الكلام في أول الباب إن أنا الحرف الأخير في الكلمة زي ما هو مكتوب أنا هقف عليه، إلا أن الكسائي خالف اللي هو مختلف فيه، حارن أن يفصله، قرأ الكسائي وادي بإثبات ياء، بإثبات ياء. طبعا في حاجة اسمها ياءات الزوائد تكملة لهذا الباب، في الباب الذي بعد الفاضل. ياءات الزوائد اختلفوا أيضا في رسم المصحف في إثبات ياءات، أحيانا تبقى مرسوبة وأحيانا تبقى محذوفة، محذوفة من المصاحف ويقف عليها بالياء. ولكل قوم هاد، ولكل قوم هادي، ولو من الله من واق، من واقي. أيضا هذا من الذي خولف فيه رسم المصحف، لكن يسمى، سيذكره الناظم في باب ياءات الزوائد. آخر حاجة، وفيمه وممه قف، وعمه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهله. هذه الألفاظ فيما ومما وعمه ولما وبما زي ايه؟ فيما انت من ذكراها، مما زي فلينظر الانسان مما خلق، عمه زي عما يتساءلون، لما زي لما اذنت لهم، لما تقولون ما لا تفعلون، بما زي فناظرة بما يرجع المرسلون. هذه الكلمات لما اجي اقف عليها، اقف عليها بالحرف الاخير، فيم ميم عم لم بم. طبعا مش موضع وقف خالص، انا بقول الكلام ده اختباري او اضطراري، مش همل ان انا اقول كده، لكن الكسائي وقف على هذه الكلمات بخلف عنه بهاء السكت كما لفظ بها الناظم لبيان حركة الميم، فيقف على فيمه. قرأ البزي بخلف عنه بالوقف على هذه الكلمات بهاء كما لفظ بها لبيان حركة الميم، فيمه ممه عمه لمه بمه بهاء السكت. وله وجه آخر مثل باقي القراء بالوقف على ميم ساكن. يبقى له روايته بخلف عنه وفيمه وممه قف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهلا، وادفع مجهلا. يبقى هذه الألفاظ إذا وقف عليها البزي له وجهان، وجه كجميع القراء اتباع رسم المصحف والوقف على ميم ساكنة أو بزيادة هاء السكت في هذه المواضع فقط. وبهذا انتهى باب الوقف على مرسوم الخط.